وقتين أو السعي إليه، وسن غسل بالرواح اتصالان لبا تهزن وحال جمولا بجمعة جماعة قد وجبت في الفرض وبركعة الراسات ونديبات إعادة بها لم غيبا كذا عيشا مثيرها. سبق أمس الكلام على نعم سبق أمس الكلام على حكم من فاته ركن من الأركان وتيقن من فواته. ذكرنا أن فوات الركن انقسم إلى قسمين، إما أن يكون المصلي متحققا من فواته، وإما أن يكون شاكا فيه. فإن كان متحققا من فواته ففيه تفصيل ذكرنا، إن لم يحل بينه وبين ذلك الركن انعقاد ركعة، وذلك بأن يرفع من الركوع من الركعة التي تلي الركعة التي فيها سهو، فإنه يستدركه ويأتي بالسجود البعدي، وإلا فيلغي تلك الركعة التي فيها السهو ويجعل ما بعدها مكانها ويسجد كذلك بعد السلام، إلا في صورة وهي إذا ترتب على البناء نقص الصورة. سأل إذا ترتب على البناء نقص صورة من الركعة الأولى أو الثانية فيسجد القبلية لاجتماع الزيادة والنقص، وقد سبق هذا في أحكام السهو أنه إذا اجتمع الزيادة والنقص فالزيد مقدم على النقص، وسبق أن نعم النقص مقدم على الزيد يسجد قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس صحت صلاته كما تقدم. هذا حكم ما إذا كان السهو في غير الركعة الأخيرة. فإن كان هذا السهو متحقق منه في الركعة الأخيرة فإنه يتداركه كذلك قبل السلام، فإن لم يتذكره إلا بعد السلام وقبل ولم يطول الزمن فإنه يأتي بركعة مكان تلك الركعة. واضح الكلام؟ فإن طال الزمن بطلت صلاته ويعيد الصلاة. مفهوم التفصيل؟ ثم تكلمنا على الشاك في ركن في ترك ركن. من شك في ترك ركن فإن الأصل أن يبني على اليقين، فإن شك هل قرأ أم لا فليجعل نفسه لم يقرأ، وإن شك هل ركع أم لا فليجعل نفسه لم يركع، وإن سجد أم لا، وهكذا فليبني على اليقين. وبعد أن ينهي صلاته يسجد بعد السلام، إما لوجود الزيادة أو للشك فيها، واحد منهم موجودة أو لا مشكوك فيها فيسجد بعد السلام. إن كان للزيادة فذلك جبر للصلاة، وإن لم يكن في صلاته زيادة فيكون السجود ترغيما للشيطان. مفهوم الكلام؟ ولكن هذا كما قلنا إنما هو في حق غير المستنكح الموسوس، أما الموسوس فإنه لا يبني على اليقين بل يبني على الشك، الشك هو الأصل عنه يبني على الشك. وضابطه كما سيأتي معكم في السرد هو الذي يوسوس في كل يوم مرة أو مرتين، على الأقل مرة في كل يوم. أما من لا يوسوس إلا بعد يوم أو يومين فلا يعتبر مستنكحا. إذا المستنكح هو الذي يوسوس في كل يوم على الأقل مرة واحدة، هذا لا يبني على اليقين وإنما يعتبر الشك. ولكن ذكرنا أن فيه تفصيلا من حيث السجود، فإذا كان متيقنا من فوات الركن، لاحظ هذا الموسوس متيقن ماشي عنده شك، ميقن أنه سجد غير سجدة، فإنه يفعل ما يفعله غير الموسوس. ما حكمه؟ يسجد أم لا يسجد؟ قلنا أمس كاين فرق بين المستنكح الذي تيقن من فوات الركن والمستنكح الذي لم يتيقن كان مترددا. فذكرنا أن المتيقن حكمه حكم غير المتيقن من جهة الاستدراك وإلغاء الركعة وكذا، أما السجود فلا يسجد بعد السلام. أما إن كان شاكا في ذلك الركن فسيأتي معكم إن شاء الله في السرد أنه يسجد بعد السلام، يبني على ذلك الشك ويسجد بعد السلام مطلقا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. مفهوم؟ بقي لنا سرد الشاك، حكم الشاك في ركن من الأركان. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقولي نقص الفرق في صورة في قبلي فذكره الصوري لقد رفع وكبلنا قبل ذلك رجع. نعم، هنا فائدة ختم بها المؤلف ولم أذكرها فيما مضى أمس، وهي ما سبق الكلام عليه للشاك بالنسبة للشاك ولغيره، إنما سبق الكلام على من حصل له ذلك في صلاة الفرض. أما في النافلة من حصل له ذلك في صلاة النافلة، الشك في صلاة النافلة أو القيام من الركوع في النافلة، فالأصل أن حكم النافلة حكم الفرض، هذا الأصل، إلا إذا قام من التشهد في الركعة الثانية من النفل. واحد بغي يصلي جوج ركعات، فلما أراد أن يصلي ركعتين قام، فيجوز له أن يرجع، بخلاف الفرض الذي سبق أمس، سبق أنه إذا فارق يداه وفارقت ركبتاه الأرض فإنه لا يرجع، يتمادى ويسجد. أما في النفل فإنه يرجع ولو استقر قائما. فإن انعقدت الركعة الثالثة، صلى الركعة الثالثة، عاد تفكر راسه راه الثالثة هذه، فإنه يزيد رابعة ويسجد بعد السلام، كما سيأتي إن شاء الله للمحشي. زيد. أخبرنا من شك في ركن من أركان الصلاة أي فرض من فرائضها هل أتى به أم لا، فإنه يبني على اليقين المحقق عنده ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام. فإذا شك هل صلى واحدة أو اثنتين بنى على واحدة لأنها المحققة عنده، ويأتي بما شك فيه وهو الثانية، يكمل صلاته ويسجد بعد السلام. ويكمل صلاته وهو الثانية، ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام. وإن شك هل صلى اثنتين أو ثلاثا بنى على اثنتين، وإن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على ثلاث. وكذا إن شك في ركوع أي شك هل ركع أو لم يركع فيعمل على أنه لم يركع، أو في سجود أي شك هل سجد أو لم يسجد فيعمل على أنه لم يسجد، أو شك هل سجد واحدة أو اثنتين فيعمل على واحدة ويسجد في ذلك كله بعد السلام على المشهور، لاحتمال أن يكون قد فعل ما شك فيه، فيكون ما يأتي به الآن محض زيادة. وهل غلبة الظن كالشك؟ نعم، هذه مسألة فيها خلاف. الشك دابا تكلمنا عليه، واضح كلام عليه. غلبة الظن، المصلي إلى ما كانش عنده شك، الشك لأنه التردد، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، استواء الطرفين. ولكن إن كانت عنده غلبة ظن ماشي شك، يترجح عنده أنها الثالثة، ويوجد احتمال أنها الثانية، يترجح أنه سجد سجدتين ويوجد احتمال أنه سجد واحدة، لكي تسمى الظن، أحد الطرفين أرجح من الآخر. فهل غلبة الظن يعمل بها حكمها حكم اليقين أو حكمها حكم الشك؟ إذا قلنا حكمها حكم اليقين فهي معتبرة، إذا قلنا حكمها حكم الشك إذن يبني على اليقين، قولان في المذهب، قيل هو ملحق باليقين وقيل ملحق بالشك، خلاف في المذهب. زين. وهل غلبة الظن كالشك فيلغي ما غلب على ظنه إن فعله ويبني على المحقق؟ لا، فيلغي ما غلب على ظنه أنه فعله، أنه فعله، ما غلب على ظنه أنه فعله ويبني على المحقق ويسجد بعد السلام أو كاليقين فيعتد به ولا سجود عليه، قولان خلاف. زيد. واعلم أن الركن في هذه المسألة شك المصلي هل أتى به أم لا، وفي المسألة التي قبل هذه تحقق. واعلم أن الركن في هذه المسألة شك المصلي هل أتى به أم لا، بخلاف المسألة السابقة، المسألة السابقة تحقق المصلي أنه لم يأتي به. واش واضح كلام؟ قال لك فرق بين الركن في هذه المسألة والمسألة اللي مضات، المسألة اللي مضات كنا كنقولوا تحقق من فوات الركن، وهنا غير شك واش فات ولا ما فاتش. هذا بغى يقول لك الفرق بين هذه وبين ما سبق. قال وفي المسألة التي قبل هذه تحقق المصلي أنه ترك. زيد. وفي المسألة التي قبل هذه تحقق المصلي أنه نعم. ترك. شك فعل ماض، فعل ماض، شك يشك فعل ماض. واعلم أن الركن في هذه المسألة شك المصلي هل أتى به أم لا، وفي المسألة التي قبل هذه تحقق المصلي. واضح؟ فهذه شك في الإمداد تحقق، لأن إذا جعلنا شك مصدر خبر المعنى غير واضح أبدا، لا يستقيم. أن الركن شك المصلي غير لي إخبار عن الشك عن الركن بالشك، الركن هو شك المصلي، هذا خطأ. زين. ويقيد كلام الناظم هنا أيضا بغير الموسوس، أما هو فإنه يعتد بما شك فيه، وشكه كالعدم ويسجد بعد السلام. ويسجد بعد السلام، واضح. أما فيما مضى فلا يسجد. زيد. فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على الأربع وسجد بعد السلام. قال القاضي عبد الوهاب: والموسوس هو الذي يطرأ ذلك عليه في كل صلاة أو في اليوم مرتين أو مرة، وأما إن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يوم أو يومين فليس بموسوس. هذا ضابط الموسوس. زيد. قوله فليسجد البعدي جمع وليسجد البعدية. وليسجد البعدية جمع الساجدين بعد جمع الساجدين بعد السلام باعتبار هذه المسألة والتي قبلها. أما هذه فالسجود فيها بعدي كما تقدم. وأما التي قبلها ففي محل السجود فيها تفصيل كما تقدم قبل هذه الأبيات. فما تمحضت فيه الزيادة دخل هنا أيضا. وأما ما اجتمع فيه زيادة ونقصان أشار لمحل السجود فيه وتوجيهه بقوله لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول إلى آخره. فقوله لكن إلى آخره خاص بمسألة تدارك الركن المتقدمة. ولكن الاستدراك أي خاص أعيد أنا ما عرفت شو وصلتي أعيد قبلها من بداية الجملة. وأما ما اجتمع فيه زيادة ونقصان أشار لمحل السجود فيه وتوجيهه بقوله لكن قد يبين لأن بنوا يبين هكذا أقرأ كما هو قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نعم. إلى آخره. فقوله لكن إلى آخره خاص بمسألة تدارك الركن المتقدمة. فقوله لكن إلى آخره خاص بمسألة تدارك الركن المتقدمة. ولكن استدراك من قوله وليسجد البعدي. ومعناه لكن قد يظهر نقص بسبب فوت قراءة السورة لأجل بناء المصلي على ما صح له من صلاته في القول والفعل. وإذا كان كذلك فقد اجتمعت الزيادة والنقصان. فيسجدون إذن فيسجدون إذن قبل السلام ولو كان إنما يبني على الفعل فقط دون القول فيقضيه كالمسبوق ما فاتته السورة والله أعلم. مثال ذلك من نسي سجدة من الركعة الأولى أو الثانية ولم يتذكرها حتى رفع رأسه عن ركوع الثالثة فإن هذه الثالثة تصير له ثانية ويجلس عليها ثم يأتي بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الثانية التي كان صلاها بالفاتحة فقط لكونها ثالثة في اعتقاده فرجعت ثانية لبطلان واحدة مما قبلها والله أعلم. قالوه كذاكر الوسطى البيت التشبيه لإفادة الحكم وهو السجود القبلي ومراده أن من ذكر الجلسة الوسطى والحال أنه قد رفع يديه وركبتيه على الأرض فإنه يسجد قبل السلام يريد إذا تمادى على قيامه ولم يرجع للجلوس كما هو المطلوب منه ألا يرجع من فرض السنة ألا يرجع من فرض لسنة فيسجد قبل السلام لنقص الجلوس الوسط أو لنقص الجلوس الوسطي فيسجد قبل السلام لنقص الجلوس الوسط. أما إن خالف ما أمر به ورجع إلى الجلوس بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه فإنه يسجد بعد السلام على المشهور لتمحض الزيادة ولا تبطل صلاته على المشهور سواء رجع عامدا أو ناسيا أو جاهلا رجع بعد الاستقلال أو قبله. وهذه المسألة التي أشار إليها هنا نظمها بعضهم بقوله ومن يقوم من اثنتين ورجع من بعد الاستقلال بيس ما صنع فقل له بعد السلام يسجد صلاته صحيحة لا تفسد. عندكم الأبيات؟ لا. ومن يقوم من اثنتين ورجع للكران المؤلف الآن لاحظ من فارق الأرض الأصل أنه يرجع شوف لاحظ كنا ذكرنا أمس الذي فارق الأرض وتذكر أنه لم يتشهد الأصل أنه لا يرجع إلى فارق الأرض بركبته ويديه الأصل أنه يرجع يتمادى ويسجد قبل السلام فإن خالف ما أمر به هو ما خصوش يرجع ورجع سواء كان جهلا أو عمدا أو نسيانا فإنه يسجد بعد السلام هل تبطل صلاته؟ لا هذا هو اللي نظم في هذين البيتين. ومن يقوم من اثنتين ورجع من بعد الاستقلال بيس ما صنع رجع من بعد الاستقلال استقل قائما عاد رجع بئس ما صنع علاش لأن الأصل أن لا يرجع ولا لا خالف ما أمر به أصلا ما خصوش يرجع، لأنه سبق لنا أمس كذاكر الوسطى والذي قد رفع وركبا هذا لا يرجع. فقل له بعد السلام يسجد، إلى دار هذا الشيء شنو يدير؟ يسجد بعد السلام. فقل له بعد السلام يسجد صلاته صحيحة لا تفسد. علاش يسجد بعد السلام؟ لوجود الزيادة في صلاته، وقوف وعاد رجع، هذاك الوقوف وعاد رجع زيادة، مفهوم الكلام؟ فقل له بعد السلام يسجد صلاته صحيحة لا تفسد. زيد حسبك. ومن يقوم من اثنتين ورجع من بعد الاستقلال بيس ما صنع، من بعد الاستقلال بيس ما صنع. نعم زيد قال. وقوله لا قبل ذا لكن رجع، أي لا ما إذا ذكر، أي لا ما إذا ذكر جلسة الوسطى، أي لا ما إذا ذكر الجلسة الوسطى قبل رفع يديه وركبتيه، وعلى ذلك تعود الإشارة فلا سجود عليه، وحكمه الرجوع إلى الجلوس. مفهوم؟ هذا إذا لم يفارق الأرض وتفكر ورجع لا سجود عليه. يلا بغينو تفكر تشهد وأكمل صلاته فلا يسجد لا قبل السلام ولا بعد السلام، لأنه لا زيادة ولا نقصان في صلاته، ما زال موقفش. زيد. فإن رجع فهو المطلوب، وإن خالف وقام، فإن كان قيامه نسيانا أي نسي أن المطلوب منه الرجوع للجلوس سجد قبل السلام، وإن كان عمدا جرى على تارك السنة متعمدا، وإن كان جهلا فكالمعتمد على المشهور. وهذا التفصيل إنما هو في الفريضة، أما النافلة فيرجع إذا قام للثالثة فيها فارق الأرض أم لا، فإن فارقها ورجع سجد بعد السلام زيادة. قال وهذا التفصيل إنما هو في الفريضة، شوف النافلة الفرق، أما النافلة فيرجع إذا قام للثالثة فيها فارق الأرض أم لا، مفهوم الكلام؟ بمعنى لا فرق بين مفارقة الأرض ولا مطلقا، إذا وقف استقل قائما وتفكر أنه وراء الركعة الثانية هذه يعود يجلس لا بأس ويسجد بعد السلام. قال فإن فارقها ورجع سجد بعد السلام للزيادة، فإن لم يتذكر حتى عقد الركعة الثالثة، ارفع من الركوع من الركعة الثالثة عاد تفكر إلى رجع غير اللي صلى ثلاثة الركعات، واش مفهوم الكلام؟ فإنه يزيد رابعة، يزيد الركعة الرابعة ويسجد قبل السلام، علاش؟ لأن عنده نقص تشهد الأول. زيد. فإن لم يتذكر حتى عقد الركعة الثالثة أضاف لها رابعة وسجد قبل السلام. نعم. نعم. جرى على الخلاف في تارك السنة عمدا، هذا معناه. فإن ترك ذلك ذلك عمدا جرى على تارك السنة عمدا، أي جرى على الخلاف الواقع في تارك السنة عمدا. وقد سبق تارك السنة عمدا اختلف في صلاته، هل هي صحيحة أم باطلة؟ لأنه سبق لنا أن السنة من تركها سهوا يجبرها بسجود السهو، ولكن من تركها عمدا ففيها خلاف، فمنهم من قال تارك السنة عمدا تبطل صلاته، وهو قول غير مشهور، المشهور أن تارك السنة عمدا لا تبطل صلاته، جرى بمعنى دخل في ذاك الخلاف السابق، هذا هو المقصود. قال رحمه الله فصل بموطن القراء إلى آخره. فصل، هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله للكلام على صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وشروط الإمام وما يتعلق بذلك. هذا الفصل غيتكلم فيه المؤلف رحمه الله على مسائل، مسألة الأولى الجمعة وما يتعلق بها من شروط وسنن ومستحبات، وغيتكلم لنا بعد ذلك على صلاة الجماعة، شنو حكم صلاة الجماعة وش هي سنة أو واجبة، وبعد ذلك على شروط الإمام وأشياء تتعلق بذلك. نعم.